بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، ننتقل إلى باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين، إذا توفرت الشروط ستأتي هذه الشروط، فرض عين وليس فرض كفاية كصلاة الجماعة في بقية الصلوات، يعني إذا قام بها البعض لا يسقط الإثم أو الوجوب عن الباقين الذين توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة. تجب الجمعة على كل مكلف، والمراد بالمكلف المسلم العاقل البالغ، حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه مما تقدم. فالجمعة لا تجب على الصبي غير البالغ، ولا تجب على المجنون، فهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا تجب على من به رق يعني مثل العبد، ولا تجب على المرأة، ولا تجب الجمعة على المسافر، ولا على المريض المعذور بسبب المرض. وتجب على المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها، تجب على المريض ونحو المريض إذا حضر وقت إقامتها، أي وقت إقامة الجمعة، أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار. يعني المريض إذا تكلف وأتى إلى مكان الجمعة إلى المسجد، وبإمكانه أن ينتظر الخطبة والصلاة من غير مشقة، فلا يجوز له أن ينصرف من غير أن يصلي الجمعة. لكن إذا كان يتأذى بالانتظار، أو يلحقه ضرر، أو ربما انقطع عنه المرض كأن كان به إسهال مثلا، فانقطع عنه فأتى إلى المسجد ليصلي الجمعة، فعاد إليه هذا الداء، هذا الإسهال، ولا يمكنه أن يبقى حتى يصلي الجمعة، فبهذه الحالة يجوز له أن ينصرف. ومن بلغه نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت، يعني الذي يبلغه نداء صيت أي مؤذن صوته عالي، يعني إذا بلغ الشخص صوت المؤذن وهو ينادي للصلاة من طرف موضع الجمعة، يعني هو ساكن في طرف المنطقة أو طرف القرية، لكن هو يسمع صوت المؤذن مع سكون الريح والصوت، يعني الصوت الريح إذا كان هناك ريح ربما تبعد الصوت إلى مسافات بعيدة، أو إذا كان هناك مكبرات صوت قوية ربما تبلغ إلى يسمعها الإنسان من مسافات بعيدة ولا يستطيع أو لا يتمكن من الحضور للجمعة، فهذا لا تجب عليه الجمعة. اشترط أن يكون في موضع يسمع الصوت العالي مع سكون الريح والصوت، بحيث أن يكون الصوت يعني معتدل والريح ساكنة، بحيث أنه يتمكن من المجيء لأداء صلاة الجمعة. لا على مسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا، يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا سافر سفرا مباحا، وهذا السفر طويل بمعنى يجوز فيه قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. سفرا مباحا طويلا أو قصيرا، حتى لو كان يعني دون مسافة القصر، فبهذه الحالة لا تجب عليه صلاة الجمعة. ويحرم السفر بعد الفجر إلا مع إمكانها في طريقه، أو توحش بتخلفه عن الرفقة، يعني من وجبت عليه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد فجر يوم الجمعة، بعد طلوع الفجر، لأنه صار مخاطبا بصلاة الجمعة، إلا إذا أمكنه أن يصلي في طريقه، كان هناك في طريقه مسجد بإمكانه أن يصلي فيه الجمعة، فبهذه الحالة يجوز له السفر يوم الجمعة يعني بعد الفجر. أما إذا لا يتمكن من أداء الجمعة في الطريق فلا يجوز له السفر يوم الجمعة إذا طلع الفجر يعني بعد الفجر، يحرم عليه السفر. أو توحش يعني ممكن له رفاق يسافرون صباحا يعني بعد فجر يوم الجمعة، وإذا تخلف عنهم فإنه يعني يتوحش بهذا التخلف أو يتضرر، فبهذه الحالة يجوز له أن يسافر معهم. وتسن الجماعة في ظهر المعذورين ويخفونها إن خفي عذرهم. يعني المعذور من صلاة الجمعة يعني لا تجب عليه الجمعة، مثل المسافر كما قلنا، أو العبد أو المريض الذي يشق عليه الحضور، فهؤلاء تسن لهم الجماعة إذا صلوا الظهر، يعني يصلون الظهر جماعة، يصلون الظهر جماعة. ويخفونها إن خفي عذرهم، يعني إذا كان عذرهم خافيا على الناس لا يظهرون الصلاة، يعني يصلون الظهر ويمشون، فالناس بهذه الحالة يسيئون الظن بهم، يعني لماذا تركوا الجمعة. أما إذا كان العذر ظاهرا ومعلوما فبهذه الحالة لا يعني يطلب منهم إخفاء الجماعة في صلاة الظهر. ومن صحت ظهره صحت جمعته، يعني الذي تصح منه صلاة الظهر تصح منه صلاة الجمعة، فبالتالي يعني مثل مسافر يجوز له أن يصلي الجمعة، هو غير مخاطب بالجمعة وليست واجبة عليه وهو مسافر أن يصلي الجمعة، لكن لو أراد أن يصلي له ذلك، فهو مخير بين أن يصلي الظهر وبين أن يصلي الجمعة. ولا شك أن صلاة الجمعة أفضل، لأنها يعني هي صلاة أهل الكمال، فإذا صلى الجمعة أفضل من أن يصلي الظهر، لكن إذا أراد أن يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة فله ذلك، يعني يتخير بينهما. ومن وجبت عليه يعني من وجبت عليه الجمعة لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام. المخاطب بصلاة الجمعة وليس عنده عذر، بهذه الحالة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، قبل أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة لا يجوز له أن يصلي الظهر، ينتظر حتى ينتهي الإمام من صلاة الجمعة ويسلم منها ثم يصلي بعد ذلك الظهر. ويندب للراجي زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة. يعني المعذور غير المخاطب بالجمعة بسبب هذا العذر إذا رجى زوال عذره، كأن كان به مرض ربما بعد يعني نصف ساعة ساعة ممكن ينقطع يزول يذهب هذا المرض يخف هذا المرض ويتمكن من الحضور، فبهذه الحالة يندب له أن يؤخر الظهر، لا يصلي الظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة، يؤخره إلى اليأس من إدراك صلاة الجمعة. أما إذا لم يرجو زوال العذر فبهذه الحالة يندب له التعجيل بصلاة الظهر، مثل المرأة كانت في بيتها وتصلي الظهر، فبهذه الحالة هي لا ترجو زوال العذر بمعنى أن تصبح رجلا تنقلب إلى رجل وتكون من أهل يعني الجمعة، فبهذه الحالة تعجل الظهر وإن لم يصلي الإمام صلاة الجمعة. فصل. للجمعة شروط زوائد، يعني الجمعة لها شروط زائدة عن الشروط المطلوبة في بقية الصلوات. الأول وقت الظهر، أن تصلى الجمعة في وقت الظهر يعني بعد زوال الشمس إلى وقت العصر، هذا هو وقت للجمعة. فلا تقضى الجمعة، الجمعة لا تقضى كالظهر، يعني لو فاتت الجمعة الإنسان لا يقضي صلاة الجمعة وإنما يقضي الظهر. فلو ضاق الوقت أو أحرموا بالظهر، يعني إذا ضاق وقت الجمعة وقت الظهر بحيث لا يتمكنون من صلاة الجمعة يعني خطبة وصلاة، فبهذه الحالة يحرمون بالظهر. فيشترط يعني إيقاع صلاة الجمعة كاملة في وقت الظهر. فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر. الثاني أن تقام في خطة بلد أو قرية تصلى، أما في الصحراء لا تصلى الجمعة. يشترط أن تكون في خطة أبنية يعني بلد أو قرية، بمعنى في أبنية مجتمعة. فلو خرج مثل ذهب مجموعة من الناس إلى البر للتنزه أو كذا يوم جمعة فلا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة. يشترط أن تقام الجمعة في خطة أبنية يعني في أبنية مجتمعة. الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد أو القرية إلا لعسر الاجتماع، يعني يشترط ألا تتعدد الجمعة، يشترط ألا تتعدد الجمعة، ولا يجوز التعدد في المكان الواحد يعني في المكان في البلد أو في القرية التي يمكن أن يجتمع أهل هذا البلد أو أهل هذه القرية في مكان واحد ويصلون الجمعة. إذا أمكنهم ذلك أن يجتمعوا في مكان واحد من غير عسر فلا يجوز لهم أن يعددوا الجمعة، بمعنى يصلوا عدة جمع في منطقة واحدة. أما إذا عسر الاجتماع لا يتمكنون من الحضور في مكان واحد، كأن لم يكن هناك مكان يسع جميع أهل هذه القرية أو أهل هذه المنطقة، فبهذه الحالة تتعدد الجمعة بحسب الحاجة، جمعة جمعتان ثلاث على حسب الحاجة. أما التعدد لغير حاجة فلا يجوز، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلى في عهده جمعة واحدة، كان الصحابة يأتون من العوالي في أطراف المدينة وهي يعني مسافة ليست بقليلة، يأتون ويصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عهد الخلفاء الأربعة ما ثبت أنهم عددوا الجمعة، بمعنى صلوا أكثر من جمعة واحدة. فالتعدد هذا خلاف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف منهج الصحابة والسلف الصالح، فالتعدد غير جائز إذا كان لغير حاجة. الرابع الجماعة، يعني أن تصلى جماعة، فلا يجوز للمنفرد أن يصلي صلاة جمعة، يصلي ركعتين صلاة جمعة، يشترط الجماعة في الجمعة. وشرطها 40 مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يضعن إلا لحاجة، فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهورا. يعني شرط الجماعة في صلاة الجمعة أن يكون هناك 40 مصلي مسلما ذكرا مكلفا، يعني النساء لا يعتبرن من 40، وكذلك الصبيان غير البالغين لا يحسبون من 40، وكذلك المسافر لا يحسب من 40. يعني يشترط أن يكون 40 مستوطنون لا يضعنون عن هذا المكان عن هذه المنطقة صيفا ولا شتاء إلا لحاجة لزيارة مثلا أو لتجارة ثم يعودون. فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا، يعني إذا نقص العدد عن 40 في صلاة الجمعة بهذه الحالة يتمونها ظهرا ولا يقتصرون على ركعتين يعني جمعة، يتمونها ظهرا. يشترط أن يكون هذا العدد متوفرا إلى الانتهاء من صلاة الجمعة. ويجوز كون إمامها، وبالنسبة للجماعة في صلاة الجمعة قلنا يشترط أن تكون يعني في وقت الظهر كاملة. فلو صلوا ركعة واحدة من الجمعة فخرج وقت الظهر يعني صار العصر، فبهذه الحالة يتمون الظهر، يتمونها ظهرا وليس جمعة. يشترط أن تقع كامل الصلاة في وقت الظهر قبل خروجه. ويجوز كون إمامها عبدا أو صبيا أو مسافرا إن زاد على الأربعين، يعني يجوز للصبي أن يأتم بالمسلمين في صلاة الجمعة، لكن بشرط أن لا يكون من ضمن الأربعين، أن يكون زائدا عن الأربعين، لأن العدد هنا شرط. وكذلك المسافر يجوز أن يؤم الناس وهو مسافر، يؤمهم في صلاة الجمعة، لكن يشترط أن يكون زائدا عن الأربعين، لأنه غير محسوب من أهل الوجوب، يعني من الأربعين. الخامس، خطبتان قبل الصلاة. هذا الشرط، أن يسبق صلاة الجمعة خطبتان، وفروضهما خمسة، يعني فروض أو أركان خطبة الجمعة أو خطبتي الجمعة خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى. حمد الله هذا ركن من أركان الخطبة، يعني يقول الحمد لله أو أحمد الله، فلا يكفي أن يقول مثل الشكر لله، يشترط لفظ الحمد وما يشتق منه: أحمد الله، نحمد الله، الحمد لله، حمدا لله. وكذلك يشترط لفظ الله، فلو قال الحمد للرحمن لا يعتبر، يعني هذا قد أتى بالركن الحمد لله. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تتعين، يعني يتعين لفظ الصلاة، الصلاة والسلام على رسول الله، أو صلى الله وسلم على رسول الله، أو الصلاة على الرسول أو على النبي ونحو ذلك. ولا يكفي الضمير، يعني يقول صلى الله عليه وسلم من غير أن يعني يذكر مثل النبي أو الرسول أو محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يكفي. والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظ الوصية بأن يقول أوصيكم بتقوى الله، وإنما يكتفى بقوله أطيعوا الله، اتقوا الله، هذه تعتبر وصية. وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين، يعني حمد الله والصلاة على رسول الله والوصية بالتقوى، يشترط أن يأتي بها الخطيب في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. الرابع، قراءة آية مفهمة في إحداهما، إما في الخطبة الأولى أو في الثانية، آية مفهمة. أما غير المفهمة لا، يعني لا لا لا يعتد بها، مثل يقول قاف هذه آية، أو صاد، أو ثم نظر، هذه آية غير مفهمة، اشترط أن تكون آية مفهمة في إحداهما، في إحدى الخطبتين، في الأولى أو في الثانية. الخامس، الدعاء للمؤمنين في الثانية، أي في الخطبة الثانية، يدعو للمؤمنين. وشروطهما، أي شروط الخطبتين، القيام لمن قدر، يعني القادر على القيام يجب ويشترط أن يخطب قائما، ولا يجوز أن يخطب وهو جالس وهو قادر على القيام. وكونهما بالعربية، كون الخطبتين باللغة العربية، فلو خطب بالإنجليزية أو بالأوردو لا يعتد بهذه الخطبة، يشترط أن تكون الخطبة بالعربية. والمراد بالخطبة يعني أركان، الأركان الواجبة، أركان الخطبة اللي تقدمت: حمد الله، الصلاة على رسول الله، الوصية بالتقوى، آية القرآن، الدعاء، هذه يشترط أن تكون باللغة العربية. أما بقية الموضوع إذا ترجمه بلغة أخرى يصح، أما إذا لم يأتي بالأركان، هذه الأركان الخمسة باللغة العربية، فلا يعتد بهذه الخطبة، وبالتالي صلاة الجمعة لا تعتبر صحيحة. ويأتي باللغة العربية وإن كان الحاضرون لا يفهمون اللغة العربية، يشترط للخطيب أن يأتي بالخطبة باللغة العربية وإن لم يفهمها الحاضرون. وبعد الزوال، يعني يشترط أن تكون الخطبة بعد الزوال. أما إذا خطب قبل الزوال، خطب قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر، فلا يعتد بهذه الخطبة. وإن وقعت الصلاة يعني صلاة الجمعة الركعتان وقعت بعد الزوال، يشترط أن تكون الخطبة قبل بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر. والجلوس بينهما بالطمأنينة، يعني يشترط أن يجلس بين الخطبتين، يخطب خطبة أولى ثم يجلس جلسة، ويندب أن تكون هذه الجلسة خفيفة ليست طويلة، يعني بمقدار تسبيح أو بمقدار سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يطمئن في هذه الجلسة أو في هذا الجلوس. وإسماع العدد الذي تنعقد به، يشترط أن يسمع الخطيب الحاضرين المخاطبين الذين تنعقد بهم الجمعة، وهم 40 كما تقدم، يشترط أن يسمعهم. أما إذا خطب بصوت خافت لا يسمعهم لا يعتد بهذه الخطبة، لأن هو الغاية من حضورهم أن يستمعوا للخطبة ويستفيدوا من هذه الخطبة. والموالاة بينهما وبين الصلاة، يشترط الموالاة بين الخطبتين، فلا يكون هناك فاصل طويل. وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبتين، يعني بعد أن ينتهي من الخطبتين يصلي مباشرة ولا يفصل فاصلا طويلا، تشترط الموالاة. وطهارة الحدثين، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فإذا خطب وهو غير متوضأ لا يعتد بهذه الخطبة. والطهارة عن النجاسة كذلك، يعني لو كان على ثوبه نجاسة وخطب وعلى ثوبه نجاسة هذه الخطبة لا يعتد بها، أو كان واقف على موضع فيه نجاسة بهذه الحالة الخطبة باطلة. وستر العورة كذلك يشترط، لأن هذه الخطبة مثل الصلاة، مثل الصلاة يعني صلاة الجمعة ركعتان، فكأن الخطبتين عن ركعتين والركعتين تتم 4 ركعات. فيشترط الطهارة من الحدث والنجس، وكذلك يشترط فيها ستر العورة. فصل. تسن على منبر، يعني يسن أن يخطب الخطيب على منبر، فإن لم يتيسر فعلى مرتفع، يعني مكان مرتفع. والمنبر يستحب أن يكون 3 درجات كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان 3 درجات. وإذا لم يكن هناك منبر على مرتفع، حتى لو على طاولة على كرسي على أي شيء، يعني بحيث أن يراه الناس يرونه، وأن يسلم عند دخوله وعند طلوعه وإذا أقبل عليهم، يعني الإمام يسلم 3 مرات عند دخوله، أي عند دخوله المسجد يسلم على الناس، وعند طلوعه يعني عندما يصل إلى المنبر قبل أن يصعد يسلم على من حول المنبر، هذه المرة الثانية. الثالثة إذا صعد المنبر وأقبل عليهم على الناس يسلم عليهم ثم يجلس، وأن يجلس حالة الأذان، يجلس بعد أن يسلم عليهم يجلس على المنبر ويؤذن المؤذن، وأن يقبل عليهم أثناء الخطبة، لا يستدبرهم يعني يعطيهم ظهره ويستقبل القبلة، بل يستدبر القبلة ويتجه باتجاه المصلين. وأن تكون الخطبة بليغة مفهومة قصيرة، يعني تكون فصيحة مفهومة للحضور، لا يأتي الخطيب بألفاظ غريبة تحتاج إلى قواميس حتى تفهم، ولا بألفاظ متنافرة، وإنما يأتي بألفاظ معلومة ومفهومة للحضور، ويراعي الخطيب حال الموجودين في الخطبة، حتى لو خطب يعني بالعامية كما يقال. نحن قلنا يشترط فقط أركان الخطبة أن تكون بالعربية، أما بقية الموضوع حتى لو تكلم بالعامية أو بلغة أخرى يفهمها الحضور لا مانع من ذلك. ويستحب أن تكون قصيرة، يعني ليست قصيرة جدا ولا طويلة، تكون وسط الخطبة بحيث لا يمل الناس، لا يسأمون. نعم، وهكذا كان يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصيرة، وكان يطيل الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم: قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام، يعني علامة على أن هذا الإمام فقيها الذي يعني يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، هذا دليل على فقهه وفهمه. وأن يعتمد على نحو عصا بيساره ويمناه بالمنبر، يعني يمسك عصا باليسار واليمنى يضعها على حرف المنبر عندما يخطب، ويبادر بالنزول، يعني بعد أن يفرغ من الخطبة، بعد أن ينتهي من الخطبة يبادر بالنزول من المنبر عند شروع المؤذن بالإقامة، بحيث يصل إلى المحراب عند فراغ المؤذن من الإقامة، يعني حتى لا يكون هناك فاصل بين الخطبة وبين الصلاة، لأنه تقدم أن الموالاة شرط بين الخطبة وبين الصلاة، حتى لا يكون هناك فاصل طويل. ويكره التفاته، يكره التفات الخطيب يمين ويسار، وإنما يقبل على الناس، والإشارة بيده تكره الإشارة، أن يشير، لأنه ربما يعني تكلم بكلام وأشار إلى شخص يظن هذا الشخص أنه يقصده، فهذا يعني مكروه الإشارة باليد. ودقه درج المنبر، هذا مكروه، يضرب هكذا على المنبر وهو يخطب، هذا مكروه. نعم. نعم. ويقرأ في الأولى الجمعة، أي يستحب، يسن أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، أو في الأولى يعني في الركعة الأولى الأعلى سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي قرأها الشيخ في صلاة المغرب، وفي الثانية يعني في الركعة الثانية الغاشية جهرا، يقرأهما جهرا، الصلاة صلاة الجمعة يجهر الإمام في القراءة. فصل. يسن الغسل لحاضرها ووقته من الفجر، ويسن تأخيره إلى الرواح. يسن أن يغتسل الإنسان لصلاة الجمعة، أي مريد حضور صلاة الجمعة يسن له أن يغتسل للصلاة، ووقت هذا الاغتسال يبدأ من طلوع الفجر، أما إذا اغتسل قبل طلوع الفجر لا يحصل السنة. يشترط أن يعني لتحصيل أجر هذا الاغتسال أن يكون بعد طلوع الفجر. ويسن تأخيره إلى الرواح، يؤخر هذا الاغتسال إلى قرب ذهابه إلى المسجد لصلاة الجمعة، لأن الغاية منه التنظف، النظافة. والتبكير لغير الإمام من طلوع الفجر، يعني يستحب، يسن لغير الإمام أن يبكر ويذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، ويبدأ هذا التبكير من طلوع الفجر، وهذا يعني يحصل الفضل والأجر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنه، يعني ناقة كبيرة تقرب ذبحها قربانا لله سبحانه وتعالى. التبكير لغير الإمام من طلوع الفجر، أما الإمام فالأفضل له أن يتأخر في المجيء، بحيث أنه يدخل ويصعد المنبر مباشرة حتى لا يصلي تحية المسجد. وفي ذلك حكمة، لأنه الساعات هذه من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة يعني الأجر يتفاوت، أنه هناك ملائكة يقفون على أبواب المساجد يسجلون الأول فالأول فالأول إلى أن يدخل الإمام، فإذا صعد الإمام المنبر جلس الملائكة يستمعون الذكر ولا يسجلون يعني ثواب وفضيلة لمن يأتي بعد صعود الخطيب على المنبر. ولبس الثياب البيض، يعني يستحب لأن أحسن اللباس هو اللباس الأبيض، فيستحب أن يلبس من ثيابه البيض البياض. والتنظيف كذلك يستحب أن التنظيف، يعني حلق العانة، نتف الإبط، التسوك، قص الشارب، قص الأظفار، يعني يتنظف ويتطيب. والتطيب كذلك هذا مطلوب ومستحب. والمشي بالسكينة، يعني يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار، ويندب حتى أن لا يركب الإنسان، يعني يأتي ماشيا، لأن هذه الخطوات فيها أجر، إحداهما تكتب له بها حسنة والأخرى تحط بها عنه سيئة. فالمشي أفضل من الركوب في الذهاب إلى صلاة الجمعة. والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد، يعني وهو آتي إلى المسجد يندب أن يشتغل بقراءة من القرآن، يعني يقرأ وهو ماشيا، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح تسبيح التحميد التهليل وغير ذلك. وفي المسجد يعني عندما يصل المسجد ويجلس قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ شيئا من القرآن. والإنصات في حال الخطبة بترك الكلام والذكر للسامع، وبترك الكلام دون الذكر لغيره، يعني حال الخطبة ينصت الإنسان ويستمع ولا يتكلم، وهذا الإنصات يكون بترك الكلام وبترك الذكر، حتى لو كان يقرأ قرآن ينقطع عن القراءة وينصت، لو كان يذكر الله يترك الذكر ويستمع للخطبة. للسامع يعني الذي يسمع خطبة الإمام، يعني يسمع الكلام، وبترك الكلام دون الذكر لغيره. أما الذي لا يسمع خطبة الإمام كأن كان به صمم مثلا لا يسمع، أو كان بعيدا لا يبلغه صوت الإمام وهو جالس، بهذه الحالة يشتغل بالذكر وليس بالكلام العادي. ويكره الاحتباء فيها، الاحتباء يعني مثل جلسة أبو عدنان، هذا يسمى احتباء لأنه هذا يجلب النوم، يجلب الكسل والنوم. وسلام الداخل كذلك لا يسلم الإنسان عندما يدخل والخطيب يخطب، لا يسلم على الموجودين، لكن تجب إجابته، لو سلم فمن سمعه يجيب. وهنا يعني رد السلام من يعني من الكفايات، يعني لو رد واحد يكفي، لا يشترط أن يرد كل من سمعه. ويستحب تشميت العاطس، يعني لو عطس أثناء الخطبة، عطس شخص فحمد الله سبحانه وتعالى، من بجانبه يشمته يقول له يرحمك الله. وتسن قراءة الكهف يومها وليلتها، يعني يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني ليلة الجمعة الخميس بالليل، هاي ليلة الجمعة ويوم الجمعة تسن قراءة سورة الكهف، وورد فيها يعني في فضلها حديث صحيح، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، يعني يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في يومها وليلتها، في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء في يومها، يكثر الدعاء في يوم الجمعة رجاء ساعة الإجابة، لأن في يوم الجمعة في ساعة مستجابة، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه. وساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه، يعني هذا طبعا رأي أو اجتهاد، بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، يعني هذا وقت الإجابة، فيستحب للإنسان أن يغتنم هذا الوقت ويدعو الله سبحانه وتعالى. ويكره التخطي ولا يكره لإمام ومن بين يديه فرجة، والمعظم إذا ألف موضعا. التخطي يعني هو يأتي متأخرا فيتخطى الناس، فهذا مكروه لأن فيه إيذاء، حتى إن الإمام ابن حجر اختار التحريم، القول بالتحريم، بتحريم التخطي، لكن هو المعتمد أنه مكروه كراهة التنزيه، لأنه فيه إيذاء، ربما يعني يؤذي إنسان، يصيبه برجله أو كذا، فيه إيذاء، فالإنسان لا يتخطى رقاب الناس. إذا أراد أن يصلي في الصف الأول فليأتي مبكرا، لا يأتي في آخر الوقت ويتخطى الصفوف. ولا يكره لإمام، لكن الإمام لو أراد أن يأتي إلى المنبر فلا يمكنه أن يصل إلى المنبر إلا بالتخطي مثلا، فبهذه الحالة لا يكره التخطي في حق الإمام. أما لو كان له طريق من آخر يتمكن من عدم التخطي فلا يجوز له التخطي، يكره في حق التخطي، كأن يكون هناك باب من جهة المحراب في بعض المساجد، في هناك باب من جهة المنبر خارجي يدخل منه، بإمكان يدخل منه من غير أن يتخطى الناس. ومن بين يديه فرجة، يعني من كان هنا وأمامه صف أو صفان وهناك فرجة ولم يسد هذه الفرجة، يجوز لهذا أن يتخطى الصف أو الصفين حتى يسد هذه الفرجة، لأنهم مقصرون، يعني الذين بقربها بجانبها مقصرون بعدم سد هذه الفرجة. والمعظم إذا ألف موضعا، المعظم يعني لعلمه، لتقواه، لصلاحه، قالوا أنه لا يكره له التخطي، لأن الناس يعني لا يتحرجون منه ويتقبلون منه أن يعني يتقدم، لكن المعتمد أنه يعني حتى المعظم يعتبر كغيره، يكره له التخطي، لأن هذا التخطي دليل على أنه أتى متأخرا، فهو يعني الأفضل أن يأتي مبكرا حتى لا يضطر لتخطي الناس. ويحرم التشاغل عن الجمعة بعد الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب عندما يصعد الإمام على المنبر للخطبة، بعد الأذان الثاني يحرم التشاغل عن الجمعة ببيع أو شراء، يعني بعض الناس، يعني بعض الأشخاص يأتون ببضاعة يبيعونها على أبواب المسجد والخطيب يخطب أو بعد الأذان الثاني، فيحرم هذا البيع في هذا الوقت. ويكره بعد الزوال، يعني التشاغل بالبيع أو بالشراء أو بغير ذلك يكره بعد الزوال، يعني بعد دخول الوقت، لأن الإنسان هنا مطلوب منه الذهاب لصلاة الجمعة ولا ينشغل عنها بغيرها. ولا تدرك الجمعة إلا بركعة، فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا. لا تدرك صلاة الجمعة إلا بركعة، يعني من أدرك مع الإمام ركعة ثم سلم الإمام فبهذه الحالة المسبوق هذا يأتي بركعة أخرى ويكون قد أدرك الجمعة. أما إذا أدرك الإمام بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، وبهذه الحالة هو ينوي صلاة الجمعة، ينوي صلاة الجمعة ولكن يتمها ظهرا، يتم ظهر ولا يصلي جمعة، وهنا يلغز، يقال نوى وما صلى وصلى وما نوى، يلغز بهذا، نوى جمعة وما صلى جمعة، وصلى ظهرا وما نوى صلاة الظهر، نوى جمعة، نوى وما صلى وصلى وما نوى. وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو غيرها استخلف مأموما موافقا لصلاته، ويراعي المسبوق نظم صلاة إمامه ولا يلزمهم تجديد نية القدوة، يعني إذا بطلت صلاة الإمام في الجمعة مثلا، فبهذه الحالة يستخلف من يكون إماما مكانه حتى يتابع معه صلاة الجماعة. فهذا الاستخلاف له فيه تفصيل. إذا بطلت صلاة الإمام في الركعة الأولى، يعني كان أحدث أثناء الركعة الأولى، فبهذه الحالة يجب الاستخلاف، يجب الاستخلاف حتى يدرك الجمعة. أما إذا بطلت صلاة الإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية بهذه الحالة لا يجب الاستخلاف، لأنه لو صلى وركع مع الإمام بإمكانهم يتموا فرادى، لكن يستحب الاستخلاف في الركعة الثانية. نعم، هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. أما غير الجمعة فالاستخلاف هنا يعني مستحب، يستحب أن يستخلف، لكن يستخلف من يراعي نظم صلاة الإمام. ففي الصلاة الرباعية مثلا يستخلف في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، حتى لا يكون هناك يعني موضع جلوس للإمام وموضع قيام لمن خلفه للمأمومين، حتى ما يعني يصير خربطة، حتى يكون الصلاة منتظمة. يستخلف في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة مثلا من الرباعية، لأنه إذا استخلف في الثالثة من الرباعية هو يصلي ركعتين وهم يكون قد يعني تمت صلاتهم، فبهذه الحالة هو يشير إليهم ويقوم يكمل صلاته وهم ينتظرونه ثم يسلمون معه. ولا يلزمهم تجديد نية القدوة، تجديد نية القدوة لا يحتاجون إلى تجديد النية، يعني لو استخلف الإمام مكانه شخصا فبهذه الحالة لا ينوون الاقتداء به من جديد. والاستخلاف في غير الجمعة كما قلنا هو يعني مستحب، في الجمعة في الركعة الأولى واجب، في غير الجمعة مستحب. وإذا استخلف الإمام شخصا، إذا استخلف الإمام شخصا والمأمومين قدموا شخصا فمقدم المأمومين أولى من مقدم الإمام، لأنهم اللي يعني يتابعون ويصلون معه. نعم، الإمام ينصرف يروح يتوضأ ثم يعود. يعدي لا يعدي لكي يدرك الصلاة، إن شاء الله يلحق. من يجر من الصف يقدم شخصا. هذا في غير الجمعة نقول يستخلف، لا يستخلف مثلا في الركعة الثانية، لأن المؤمنين قد صلوا ركعة والإمام بهذه الحالة صلى ركعة لا يجلس وإنما يقوم، لأنه ليس في حقه موضع جلوس فيصير خربطة. قلنا يستخلف من يعني يوافق نظم صلاة وصلاة الإمام، إما أن صلاة المأمومين، إما أن يستخلف في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثالثة من الرباعية. وإذا استخلف مثلا في صلاة الفجر، يعني استخلف في الركعة الثانية، فبهذه الحالة المأموم المستخلف يراعي نظم صلاة الإمام فيقنت في الركعة الأولى في حقه وهي الثانية في حق المأمومين، يراعي وضع المأمومين، ثم يجلس للتشهد في آخر الصلاة مع المأمومين. هو أتى مثلا في الركعة الثانية هم قد صلوا ركعة، فهو بهذه الحالة قلنا في صلاة الصبح يعني لو قنت يقنت في الركعة الثانية، وهو المستخلف هنا صلى ركعة وهي بالنسبة للمأمومين ثانية، فهو يقنت في هذه الركعة ثم يصلي. تمت صلاتهم، هم صلوا ركعتين وهو صلى ركعة واحدة، هم يجلسون وهو يقوم، يأتي بالركعة الباقية عليه الركعة الثانية ثم يجلس ويسلم ويسلمون معه. هذا مسبوق، هذا مسبوق، استخلفه الإمام وهو مسبوق، ما حضر الصلاة، هو مسبوق، هو استخلف الإمام، هو ما حضر، هو جاء مسبوق وجد الإمام صلى ركعة، صلى ركعة فأحدث الإمام وانصرف، وهذا جاء المسبوق وصار إمام بالناس، فصلى ركعة، تمت صلاة المأمومين، صلاة الصبح ركعتين تمت صلاتهم، وهو باقي له ركعة، هم يجلسون وهو يقوم يصلي ركعة ويجلس ويسلم ثم يسلمون معه. اي نعم. هذا ما في مشكلة في استخلافه، لأنه موافق، هذا الكلام أنه الكلام في غير الموافق، في غير الموافق، يعني لو استخلف مثلا في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة، فبهذه الحالة لا يجوز اقتداء المأمومين بهذا الإمام إلا بنية جديدة. احنا تقدم أنه لا يلزمهم تجديد نية القدوة في حال أنه كان من ضمن المصلين، وكان الاستخلاف في الثالثة أو كان من غيرهم، وكان الاستخلاف في الثالثة أو في الأولى من الرباعية، لكن لو استخلف في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة مثلا، بهذه الحالة يشترط أن ينوي المأموم الاقتداء بهذا الإمام، لأنه يعتبر إماما جديدا عليه. فبهذه الحالة انتهينا من باب صلاة الجمعة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.